حصريا على موقع djkimo.com. من بعد شو جاي وبدك تطلب رضاي؟ من بعد شو مش قلتلك تبعد عني وخليني عغيابك غني؟ من بعد شو من بعد شو جاي وبدك تطلب رضاي؟ من بعد شو مش قلتلك تبعد عني وخليني عغيابك غني؟ من بعد شو من بعد شو روح روح روح وكمل طريقك، روح روح لرجع لك ما عندي، روح روح روح روح روح وكمل طريقك، روح لرجع لك ما عندي، روح ميت مثل صعب المثل يرد الروح. كل شي انتهى بيناتنا من واجبي اني قلك مات الامل جواتنا عالباب انا رح دلك. كل شي انتهى بيناتنا من واجبي اني قلك مات الامل جواتنا عالباب انا رح دلك. روح وسكر وراك قادر عيش وبلاك، معك بدي اياك خلصت معك الحكاية. روح روح روح وكمل طريق، روح لرجع لك ما عندي، روح روح روح روح روح روح وكمل طريق، روح لرجع لك ما عندي، روح روح ميت مثل صعب المثل يرد له الروح. حصرياً على موقع djkimo.com.